بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي عن ميثاق التوحيد، يعني عن حقيقة ميثاق التوحيد، ونكمل في هذا الدرس حديثنا عن ميثاق التوحيد، ولكن من حيثية أخرى، وهي أثر الميثاق ودلالته. رأينا في الدرس السابق أن أئمة السلف فسروا الميثاق بالاستخراج والاستنطاق، يعني استخراج ذرية آدم من ظهره واستنطاقهم. ورأينا أن من أئمة السلف من فسره مع ذلك بالخلق على فطرة الإسلام، يعني فسره بمجموع الأمرين، بالاستخراج والاستنطاق وبالخلق على فطرة الإسلام، وهما تفسيران متكاملان ومترابطان. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى لما استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على التوحيد أبقى أثر شهادتهم في فطرتهم، ولهذا لا يولد أحد منهم إلا حنيفا مسلما، وهذا سبب تسمية الإسلام بالفطرة، لأنه الحنيفية التي خلق الله الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وفي حديث آخر صحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن هذه الأدلة تدلنا على أن كل طفل فإنه يولد حنيفا على الإسلام الذي بعثت به الرسل. طيب، من أين أتى هذا؟ هذا بمقتضى الميثاق، ميثاق التوحيد، العهد الأول، بمقتضى هذا الميثاق هذه الفطرة هي أثره. طيب، هل الفطرة على الإسلام تعني الولادة على معرفة الإسلام وإرادته بالفعل؟ لا تعني هذا. وش الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، إذن ماذا تعني الفطرة على الإسلام؟ قال من أهل العلم من يرى أن المراد بالفطرة على الإسلام أن الطفل يخلق مهيئ لقبول الحق. وهناك فريق آخر من أهل العلم يقول: لا، إن معنى الولادة على فطرة الإسلام أنه يولد والحق مركوز في فطرته بالقوة لا بالفعل. يعني إيش؟ يعني أن الطفل كما يولد وفيه قوة النطق، حتى إذا قدر نطق بالفعل، كما يولد وفيه قوة الفعل حتى إذا قدر فعل، فهو كذلك يولد وفيه قوة معرفة الحق وإرادة الحق، حتى إذا عقل كان بمقتضى هذه الفطرة عارفا بربه، موحدا له، محبا له. هذا هو الصحيح. طيب، هذه الفطرة هل يمكن تبديلها؟ نقول لا، لا يمكن تبديلها أبدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآية خبر على ظاهرها، إذن الفطرة على الحق لا يمكن تبديلها، لا يمكن أبدا إن تمحى معرفة الحق وإرادة الحق من داخل الإنسان، ولا يمكن أبدا أن يولد على غير فطرة الإسلام أبدا، هذا لا يمكن. إذن التبديل غير ممكن، غير ممكن. أما التغيير فإنه ممكن، التغيير تغيير الفطرة ممكن بأسباب معينة تطرأ على الفطرة حتى تغيرها عما هي عليه من الحق، وإن كان الحق مركوزا في داخلها ما تبدل ولا تغير. طيب ما هي هذه الأسباب؟ الأسباب النصوص دلتنا على هذه الأسباب. أول سبب الغفلة، السبب الثاني تقليد الآباء أو تقليد المجتمع. الدليل قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، هذه الغفلة، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، هذا التقليد. السبب الثاني هو اجتيال الشياطين. وش الدليل؟ الدليل الحديث الصحيح إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الشيطان يجول بالعبد في مسالك الضلالة وينقله من معصية إلى معصية أكبر منها حتى يوصله إلى الشرك الأكبر ويخرجه عن أصل الحنيفية. أيضا من الأسباب التي تغير الفطرة التربية على العقائد الباطلة، كما في الحديث الصحيح ما من مولود يولد، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، يعني الإسلام كما رأينا بالقوة لا بالفعل، لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب ها بعدين فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، يعني التغيير يأتي من الأبوين، والأبوين رمز يعني للمؤثرات الخارجية، يعني خصهما بالذكر لأن التأثير الغالب يأتي من قبل الأبوين، ولكن كذلك يأتي من قبل المجتمع عموما. الأبوان هما أعظم من يؤثر على فطرة الطفل، ولذلك مش يقول الشارح، يعني يقول أن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فالطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، يعني في أحكام الدنيا الظاهرة حكم الطفل حكم أبويه. هذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين الفطرة. فإن كان أباه مهتدين كان شأنه كما قال يوسف عليه السلام مع أبائه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإن كانوا ضالين كان عليه أن يتبع دين الرسل دين الفطرة ويترك ملة آبائه، كما قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب، إذا حاد عن هذا وأصر على اتباع دين أبائه فإنه يعتبر متبع لهواه، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعض الذين ولدوا في الإسلام يكون فيه شعبة من هذا الهوى، فيتبع أحدهم أباه فيما هو عليه من مذهب وإن كان خطأ، يعني يكون من مسلمة الدار كما قال الشارح لا من مسلمة الاختيار. هذا الذي يتبع هواه في تقليد أبائه على المذاهب الباطلة، يقول الشارح: إذا قيل له في قبره من ربك يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأن دينه على تقليد وليس على تبصر. طيب، إذن الآن رأينا أثر الميثاق، وأن أثره هو أن الناس جميعا يولدون على فطرة الإسلام. طيب، نأتي الآن إلى الشق الثاني من الدرس، وهو دلالة ميثاق الإيمان. هذا العهد المقدس الذي أخذه الله عز وجل على آدم وعلى ذريته وهم في عالم الذر يحمل دلالات كثيرة ويدل على عقائد كثيرة، منها فطرية توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية توحيد فطري. ولهذا يقول الشارح رحمه الله: توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ قال: فإنه مركوز في الفطر، فطري، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية. إذن الإنسان إذا فكر في نفسه وكيف تنقل وهو نطفة حتى خرج إلى الدنيا، فإنه إيش؟ يعلم بذلك توحيد الربوبية، وأن الله عز وجل هو المنفرد في الخلق، لأن الناس جميعا لا يستطيعون التدخل في هذا الأمر، ولا أيضا النطفة تستطيع أن تتكون بنفسها. طيب، ثم بعد ذلك هل يقف عند هذا؟ قال: لا، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية. يعني الآن ما يقف عند توحيد الربوبية، ينتقل إلى توحيد الألوهية. ليش؟ إيش وجه ذلك؟ قال: وجه ذلك أنه إذا علم أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره. انتهى كلام الشارح. طيب، الآن السؤال: هل الفطرة على الإسلام تختص بتوحيد الربوبية؟ بعض الناس يظنون هذا، بعض الناس يظنون هذا، وسبب هذا الوهم أن العلماء غالبا يبحثون أو يتكلمون في دلالة الفطرة وموضوع الفطرة في أول موضع يناسبها من كتب العقائد وهو توحيد الربوبية، فيتوهم كثير من الناس أن الفطرة فقط دليل على توحيد الربوبية، وهذا يعني في قصور. هي الفطرة تدل على توحيد الربوبية، لكن دلالتها أوسع من ذلك. نأخذ بعض الجوانب التي دلت عليها الفطرة والتي هي مركوزة في النفس، نأخذ بعض أو أشهرها. أولا الإقرار بالخالق ومحبته، هذا الأمر الأول، معرفة الخالق ومحبته والإخلاص له، هذا الأمر الأول. إذن معناته يدخل في هذا الأمر الإيمان بوجود الله، الإيمان بتوحيد الربوبية، وأيضا الإيمان بتوحيد الألوهية، المحبة الله والإخلاص له، هذه توحيد الألوهية. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإقرار بصفات الكمال، الإقرار بصفات الكمال وتنزيه الله عز وجل على النقائص والعيوب، هذا أيضا مركوز في الفطرة. الأمر الثالث الإقرار بسعادة النفوس وشقاوتها في دار أخرى غير هذه الدار. يعني إذن الآن الإقرار بأن أنه لابد أن يكون هناك معاد ودار أخرى، هذا أمر فطري، أمر فطري. أيضا في الفطرة معرفة العدل ومحبته وإيثاره، هذا أمر فطري مركوز في كل فطرة، كل فطرة تحب أو تعرف العدل وتحبه وتؤثره. ولذلك نجد أن في الفطر السليمة إقرار بشرع الله عز وجل وإيثاره على غيره، لأنه العدل التام في شرع الله تبارك وتعالى. إذن رأينا أن دلالة الفطرة واسعة وأنها لا تنحصر في توحيد الربوبية. هذه الأصول الفطرية، اللي ذكرناها الآن، هي الأساس الذي يدفعنا لقبول دعوة الرسل. لماذا؟ لأن الرسل إنما تذكر بما في الفطرة من الحق وتفصله وتكمله. لأن الفطر يستحيل أن تستقل بمعرفة أصول الدين وشرائعه على التفصيل. إذن هي تعرف الحق معرفة مجملة، لكن التفصيل يكون في إيش؟ في دعوة الرسل. وبهذا يتضح وجه الحاجة للرسل، وأن حاجة الناس إليهم فوق كل حاجة، خلافا لمن قال من الضالين إنه لا حاجة إلى الرسل. لماذا؟ لماذا؟ لماذا حاجة الناس إلى الرسالات فوق كل حاجة؟ قال لأنه لا سعادة للخلق إلا بمعرفة الدين معرفة مفصلة. يعني المعرفة المجملة الفطرية لا تكفي، السعادة هي في المعرفة المفصلة. طيب، المعرفة المفصلة هذه أو الهدى التام، المعرفة المفصلة أو الهدى التام لا سبيل إليه إلا عن طريق الإيش؟ إلا عن طريق الرسل. الفطرة تعرف الحق لكن معرفة مجملة لا تكفي في حصول السعادة. إذن المعرفة المفصلة أين؟ هي في دعوة الرسل، وتأتي عن طريق الرسل، وهذا هو الهدى التام. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طيب، هذا أمر من دلالات الإيش؟ من دلالات الفطرة، قصدي من دلالات الميثاق. أيضا من ما دل عليه الميثاق صفة اليد، صفة اليد. فإذا نظرنا في نصوص الميثاق وجدناها مضطردة على إثبات اليد حقيقة لله تبارك وتعالى. فمثلا حديث: لما خلق الله آدم مسح ظهره، مسح الظهر من خصائص اليد الحقيقية، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها. حديث آخر: خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، ثم مسح ظهره بيديه، المسح من خصائص اليد، ومسح ظهره بيديه، التثنية دليل على إرادة اليد الحقيقية، فأخرج منها من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة. ثم قبض يديه، القبض من خصائص اليد الحقيقية، وقال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب، اليمين من خصائص اليد الحقيقية، وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا ذريته من أهل الجنة، بسطها، البسط من خصائص اليد الحقيقية. ثم رأى في أحد كفي الرحمن منهم آخر له فضل وبيص، الكف من خصائص اليد الإيش الحقيقي، له فضل وبيص، يعني زيادة في البريق. قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا محمد، هو آخرهم وأولهم، أدخله الجنة. حديث آخر: أخذ الله تعالى ذرية آدم من ظهره، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، الكف والإفاضة من خصائص اليد الحقيقية، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ميسرون لذلك. طيب، وعندنا حديث آخر: لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كالذر، ثم أخذهم بيده قبضتين، القبضة من خصائص اليد. حديث آخر: إن الله لما خمر طينة آدم 40 ليلة وأربعين يوما، ثم ضرب بيديه فيه، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى. فهذه الأحاديث تذكر اليد بلفظ التثنية، وتذكر خصائص اليد الحقيقية كما سمعنا، مثل الكف اليمين، القبض، الضرب، البسط، المسح، هذا كله دليل ماذا؟ دليل قطعي على إرادة المعنى الحقيقي لليد اللائقة بالله تبارك وتعالى، خلافا لمن أول اليد بالقدرة أو النعمة أو غير ذلك من أنواع التأويل التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، أيضا من العقائد التي دلت عليها نصوص الميثاق صفة الكلام، صفة الكلام. أكثر الصفات ذكرا في نصوص الميثاق هي صفة الكلام. الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا كلام. وفي الحديث: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني في المكان المعروف، هو في عرفة أو قرب عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، يعني كلمهم مواجهة، معاينة بلا وسيط. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن هذا كلام، ولا تكاد تجد نص من نصوص الميثاق إلا وفيه دلالة على إثبات هذه الصفة العظيمة، كأن يقول الله: اختر يا آدم، أو هؤلاء ذريتك، أو هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، أو اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي، أو هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. هذه كلها تدل على أن الله يتكلم حقيقة، وأنه يتكلم بصوت يسمع، خلافا لمن أنكر الكلام كلية، وخلافا لمن قال إن كلام الله مجرد المعنى والصوت لا يدخل في مسمى الكلام. هؤلاء كلهم مذاهبهم تبطلها هذه النصوص الواضحة البينة، وغيرها كثير. طيب، أيضا من دلالات نصوص الميثاق أنها دلت على صفات الأحوال والأفعال، الأحوال مثلا مثل الرضا، الأفعال مثل الأخذ. إذن في صفات تسمى صفات الأحوال وفي صفات تسمى صفات الإيش؟ الأفعال. طيب نأخذ بعض هذه النصوص نمثل بالإرادة. الإرادة من صفات الأحوال. طيب ها شوفوا الآن، يقول في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول يعني الله عز وجل: أردت منك، هذه صفة الإرادة، أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذه صفة إيش؟ الإرادة. طيب نأخذ صفة الرحمة والقبض. الرحمة من صفات الأحوال والقبض من صفات الإيش؟ الأفعال. شوفوا الآن، إن الله في الحديث الآخر: إن الله قبض قبضة، هذه هذا القبض، فقال: إلى الجنة برحمتي، هذه الرحمة، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الرحمة والقبض. طيب نأخذ مثال آخر، مثلا الأخذ والإفاضة. هذه الأخذ والإفاضة من صفات الأفعال. في الحديث الآخر، حديث حكيم هشام بن حكيم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. إن الله أخذ ذرية آدم، هذا الأخذ، وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، الإفاضة، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وفي نصوص الميثاق كثير من هذه الصفات، مثل المسح والضرب والنزع والإخراج والاستخراج والنثر والبسط، وكل واحد منها دليل على صحة مذهب السلف في إثبات الصفات وبطلان قول من أنكر الصفات، وكذلك دليل على صحة مذهب السلف في إثبات جميع الصفات، خلافا لمن فرق بين الصفات وقال: أنا أثبت الصفات اللازمة فقط، وأما الصفات الاختيارية بما في ذلك صفات الأفعال والأحوال فأنا أؤولها فرارا من قيام الحوادث بذات الرب. نقول: هذه النصوص تبطل مذهبك وتدل على أن النصوص الكلام فيها واحد. طيب أيضا من العقائد التي دلت عليها نصوص الميثاق الفراغ من التقدير العام لبني آدم، يعني تدل على أصل القدر، وأن أعمال العباد وأحوالهم تجري على ما وافق القدر. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. انتبهوا. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله الإيش؟ فيدخله الله النار. إذن الآن سبق المقادير لا يعني أن نترك العمل، لأن كل واحد منا مستعمل فيما قدره الله له، يستعمله الله فيما قدره الله عز وجل له، وفي بعض الروايات يسره الله عز وجل لما خلق له. إذن الإنسان مع القدر مستعمل ميسر ميسر، لا نقول لا مجبر ولا مخير. وفي حديث آخر: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هذا سبق المقادير، وهؤلاء في النار ولا أبالي، سبقت السعادة والشقاوة. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، وفي رواية: على ما وافق القدر. إذن الله عز وجل يستعمل العبد فيما قدره له، ييسر العبد لما قدره له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، هل الفراغ من الأقدار يوم الميثاق يختص بأعمال بني آدم، يعني بالسعادة والشقاوة بس؟ إحنا نعرف أن فيه أمور أخرى مقدرة، مثل الرزق، مثل الأجل. فهل التقدير اللي كان يوم الميثاق خاص بالسعادة والشقاوة؟ قال: لا، العلماء يقولون أنه عام، يشمل أرزاقهم ويشمل آجالهم ويشمل أحوالهم ويشمل حتى أسماءهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير آية الميثاق: خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، فكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ ميثاقهم وكتب أرزاقهم وأجالهم ومصيباتهم. وفي رواية أخرى: لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر، ثم سماهم بأسمائهم، فقال: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذهم بيده قبضتين فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ويقول سلمان الفارسي: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فكتب الأرزاق والآجال والأعمال والشقاوة والسعادة. إذن كتابة المقادير يوم الميثاق ليست خاصة بالسعادة والشقاوة، بل تعم كلمات المقادير الأربع كلها، وتعم أيضا حتى الأسماء وحتى الأحوال كلها. طيب، الآن هل في نصوص الميثاق دلالة على أن الاستخراج، استخراج الذرية، كان خاص بالأرواح؟ يعني مستخرجوا من ظهر آدم، هل كان الاستخراج خاص بالأرواح أو أنه يعم أيضا حتى الأجساد؟ الحقيقة أن الأمر محتمل، يعني يحتمل أنه عم الأجساد، يعني أخرجت الروح والجسد معا. لماذا؟ لأن الذرية، الله عز وجل أخبرنا عن استخراج الذرية، الذرية اسم للروح والجسم معا. يعني الآن في الآية أخبرنا الله عز وجل أنه إيش؟ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الذرية اسم للروح والبدن معا، هذا وارد. ويحتمل أيضا أنه خاص بالروح فقط، بالأرواح فقط، يعني ما أخرجت الأجساد، فقط الأرواح. لماذا؟ لأن الحديث: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. النسمة هي الروح، النسمة هي الإيش؟ الروح. ويقوي هذا الاحتمال حديث: جمعهم ثم جعلهم أرواحا فاستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق. بعض أهل العلم رأى أن في هذا الاستخراج دلالة على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد خلقا مستقرا ثابتا، وأنها ترسل إلى الأبدان جملة بعد جملة. هذا رأي ابن حزم، نقله الشارح عنه، ولكنه رأي غير مسلم، غير مسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما استخرج النسمة وصورها وقدر مقاديرها ثم أعادها لمادتها حتى يأتي وقت خروجها، يعني ليست مخلوقة خلقا مستقلا منفصلا عن البدن، لا لا. طيب، كذلك استخراج الأرواح يوم الميثاق لا دلالة فيه على ما توهمه بعض أهل وحدة الوجود، يعني بعض أهل وحدة الوجود توهموا أن في استخراج الأرواح يوم الميثاق دلالة على مذهبهم في التفريق بين الوجود والثبوت، يعني يقولون إن ماهيات الأشياء ثابتة في العدم قبل وجودها، يعني توهموا أن نصوص الميثاق تدل على هذا، تدل على ثبوت ماهيات الأشياء في العدم قبل إيش؟ قبل وجودها، وبنوا على ذلك أسطورة التفريق بين الوجود والثبوت التي أخذوها عن المعتزلة، ونصوص الميثاق بريئة من الدلالة على هذا الباطل. طيب، آخر أمر هو أو آخر دليل يعني دلت عليه نصوص الميثاق ثبوت النبوة، يعني الميثاق برهان قاطع على ثبوت النبوة وأنها الواسطة بين الله وخلقه في تبليغ أخباره وإيش وأحكامه. وإذا نظرنا في نصوص الميثاق وجدنا أن الله عز وجل خص أفضل عباده يوم الميثاق بميثاق آخر، يعني أخذ الميثاق العام على الناس والمصطفين للرسالة والنبوة خصهم بميثاق آخر في الرسالة والنبوة. ونلاحظ أن نصوص الميثاق دلت على أن الله عز وجل ميزهم على بني آدم بمزيد وبيص، يعني بمزيد بريق، حتى كانت أنوارهم كالسرج إظهارا. لماذا؟ إظهارا لفضلهم وعظيم منزلتهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. إذن مع الميثاق العام الذي هو ميثاق التوحيد الذي أخذ على جميع الخلق، كان هناك ميثاق خاص وهو ميثاق النبوة الذي أخذه الله عز وجل على المصطفين من عباده وميزهم يوم الميثاق بمزيد وبريق للدلالة على فضلهم وشرفهم وعظم شأنهم. هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على هذا الفريق من عباده ميثاق غليظ، لأنه لتبليغ وحي الله تبارك وتعالى وإقامة دينه في أرضه. إذن مدار ميثاق النبوة على ماذا؟ على التوحيد. كيف؟ قال يعني تحقيقا في أنفسهم وتبليغا للناس وإقامة لدين الله في الأرض وولاء وبراء على هذه العقيدة. ولهذا يجب علينا جميعا الإيمان بجميع دعاته، يعني دعاة التوحيد من الأنبياء والمرسلين، يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا. من آمن بهم جميعا فهو المؤمن حقا، ومن فرق بينهم فهو الكافر الناكث، وخاصة إذا أنكر نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل نبي آدم فمن بعده أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أن يؤمن به وأن ينصره إن أدرك بعثته، ويأمره كذلك فيأخذ العهد على قومه بذلك، يعني بعد أن يبعث. هذا خلاصة ما في الميثاق، أخذناه في درسين متتابعين، درس كان في حقيقة الميثاق ودرس في أثره ودلالته، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله أولا وآخراً.